بينا يا روح قلبي حكاية وما فيش للشوق بينا نهاية. ده من ده ومن ده الحب ابتدى ولا عمري عشقت أنا بالشكل ده. عشيت انا بالشكل ده غير لما لقيتك وياي. حكايتنا يا روح قلبي حكايه وما فيش للشوق بينا حكايتنا يا روح قلبي حكاية وما فيش للشوق بينا نهاية.